سبحان الله بفتحة. وإذا كان معتلا بحذف حرف العلم توافقونها منها؟ يعني ينصب إذا كان معتلا بحذف حرف علة في المضارع بالفتحة المقدرة. إذا معناه ينصب بالفتحة إما ظاهرة أو مقدرة ما لم يكن من الأفعال الخمسة فينصب بحذف النصب. طيب هذه جملة مكونة من شرط وجواب وجواب. نعم وما تفعل من خير يعلمه الله. الفعل الأول مزون بإيش؟ علامة جزم. حذف حرف العلة حذف النون. والثاني حرف الزوم بحرف حرف العلة. وين الفعل الثاني؟ يعلمه الله. يعلمه الله مجزوم بحرف حرف العلة. توافق يا عباس؟ ما تدري هتوافقه أم لا؟ أو ما تدري عن الجواب؟ ما شاء الله. خالد؟ يعلمه الله. تمام. يلا يا أحمد. هات جملة فيها مضارع منصوب بلن. لن يفهم الدرس. أعوذ بالله هذا لا يجوز. كيف لن يفهم الدرس؟ قل لن ينسى الدرس. خل المثال يصير طيب. نعم طيب. هذا الفعل الآن لن ينسى الدرس منصوب بإيش؟ منصوب بلن بفتحة ظاهرة في آخر ولا كيف؟ على آخره. ابن داود سيخالف. قل على إيش؟ من توافقون؟ عبد الرحمن. صحيح. طيب الفعل المضارع المحتل الآخر خرج عن الأصل في أي شيء؟ الفعل المضارع المحتل الآخر خرج عن الأصل في أي شيء؟ في أي لا المقدر كالمرفوع به. أي عن الأصل. لا عن الأصل في الإعراب. ما هو الأصل أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويلزم بالسكون. أي نعم يعني في حال الجزم خرج عن الأصل في حال الجزم فقط ولا في حال نصب الجزم؟ في حال نصب الجزم. الفعل المضارع عن المعتل الآخر خرج عن الأصل في حالة الجزم والنصب. الجزم فقط. هذا قولا من يرجح؟ الجزم فقط. صحيح خرج عن الأصل في حالة الجزم فقط.

اي عدن عدن خمس نعم. طيب مثلا الاستثناء عدد هنا إخراج أحد أفراد العموم ها أو إحدى أخواتها. أحسن. طيب حكم إعراب الاستثناء هذا الناخر هنا الاستثناء يعني المستثنى المستثنى بإلا محدد منصوب جائز وبغير مجرور جائز وبحاشا إذا في على حسب ما تعتمد إيش إذا فعل يكون المستثنى إذا جاء حرف جر يكون مجرور. متى تجوز فعله؟ إذا لم تأتي مثله. إذا لم تأتي إيش؟ إيش؟ ما تسبق مسبق ب. إذا لم تسبق بإيش؟ توافق هذا الكلام داود؟ لكن هل توافقه على جوابه أو لا؟ ها؟ أعطني نقطة الخلاف. المستثنى بإلا يقول منصوب دائما. وش اللي كان موجود؟ صار يجب النصب إذا كان كلامه تاما موجبا. تمام يكفي. نعم أنت إذا كان كلام تاما غير موجب ما هما؟ نعم يرجح البدل. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ ما هو؟ استثنى ايش؟ ها؟ بدل انقطاع. ما عندنا بدل انقطاع. ما الذي استثنى؟ هنا الاستثناء المنقطع فما الفرق؟ وعند التميمين يجوز في الوجه صح يا جماعة؟ طيب كيف؟ نعم. ما هو الناقص؟ الناقص هو يعني ما لم تكن ما لم يكن مستثنى ومستثنى منه. طيب مثاله؟ ما قام إلا بكر. فهنا؟ هنا بكر ولا يعني ما ذكر فيه المستثنى؟ قصد المستثنى منه ولا المستثنى موجود بعد لكن إذا لم يوجد المستثنى منه فهو ناقص. أعرف ما قام إلا زيد. أي نعم أنت. نعم قام في الماضي على ما رأيت إلا زيد. الأخ اللي وراء ماذا؟